إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، كما هو معلوم أيها الأفاضل الكرام، ستكون إن شاء الله تعالى عندنا لقاءات وسلسلة لشرح متن الأربعين النووية. سنجتمع بإذن الله جل وعلا على مائدة كتاب عظيم، وإن كان صغيرا في الحجم لكنه عظيم، كتاب فخم. طبيعة الحال تسمية الكتاب، وإن كان في اللغة أن نقول كتيب، ولكن فخمناه لأمرين: لما اشتمل عليه من الأحاديث، فهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن مؤلفه هو إمام جليل عظيم، الذي هو الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله تعالى سنقف مع هذه الأحاديث التي جمع هذا الإمام العظيم وقفة متأنية، يعني لن نتعجل في شرح الأحاديث، فقد نقف مع الحديث الواحد حصتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، على حسب ما ييسر الله جل وعلا. لكن قبل أن نبدأ بإذن الله جل وعلا في ذلك، وقبل أن نشرع في بيان سيرة هذا الإمام وما يتعلق بهذا الكتاب، نريد أن نقدم بمقدمة تتعلق بمكانة الحديث والسنة في الإسلام، مكانة الحديث النبوي الصحيح وكذلك السنة الصحيحة في الإسلام، لها مكانة عظيمة وإن كانت معلومة، لكن لابد من التأكيد عليها لما هو معلوم من تشويش بعض المغرضين، سميهم منافقين، سميهم ما شئت، لكنهم يشوشون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لابد من التذكير والتنبيه إلى مكانة الأحاديث الصحيحة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وغيره عن المقدام بن معدي كربة الكندي رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قدم بهذه المقدمة وبين السبب علاش قال هذه المقدمة، قال: ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بالقرآن؟ ألا يوشك رجل شبعان على أركته، يعني متكئ، يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتموه فيه من حلال فحللوه، وما وجدتموه فيه من حرام فحرموه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المقدمة التي افتتح بها بأداة الاستفتاح: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني الله سبحانه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطاني الله سبحانه وتعالى القرآن ومثل القرآن. ثم قال أيضا: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، رجل شبعان بمعنى أنه وكل مزيان، كما جاء في بعض الروايات على أن بطنه منتفخة، ليست من حلال وإنما هي من حرام، فلا هو درس العلم ولا هو قرأ شيئا من العلم، فيتكئ على أريكته ثم يقول بعد ذلك: عليكم بالقرآن، كلمة حق أريد بها باطل. نعم صحيح، علينا بالقرآن ولنلزم القرآن، ولكن القرآن هو جزء من الوحي كما سيأتي معنا، فيقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فحللوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وهي أيضا كلمة صدق وحق، ولكن يريد بها مفهوم المخالفة، بمعنى ما لم تجد فيه من حلال فلا تحلله، وما لم تجدوا فيه من حرام فلا تحرموا. وهذا هو المقصود الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه إليه. لهذا قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ليس الكتاب فقط، وإنما أيضا أعطاه الله شيئا مثل القرآن. إذن فهذه المقدمة لها فائدة. السؤال المطروح، وسنأتي إن شاء الله تعالى على تتمة الحديث، السؤال المطروح: ما هو الشيء الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مثل القرآن، تشبه القرآن؟ ما هو هذا الشيء؟ ذهب العلماء قاطبة إلى أن المقصود بهذا الشيء الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة، هو السنة. فإذا فالسنة كذلك هي من عند الله عز وجل، وهي مثل القرآن، مثل القرآن في أنها وحي من عند الله، وهي مثل القرآن أيضا في أنها محفوظة كالقرآن، كما أن القرآن محفوظ من التحريف ومن التبديل ومن الضياع، فكذلك السنة محفوظة أيضا من التبديل ومن التحريف ومن الضياع. هيأ الله لها رجالا حفظوها من ذلك بإذن من الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه السنة وهذه الأحاديث الصحيحة هي مثل القرآن في الحجة، في التشريع، في الاستنباط، في العمل، في الأخذ بها في الأحكام والتصديق في الأخبار، فهي أيضا مثل القرآن. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. مثل القرآن في ماذا قلنا؟ في أنها من عند الله فهي وحي، وأنها كذلك أنها وحي، وأنها محفوظة، وأنها أيضا مثل القرآن في كونها حجة. هذه ثلاثة الأمور على ما استطعنا نذكره، ثلاثة: أنها من عند الله مثل القرآن، كما أن القرآن من عند الله فالسنة أيضا من عند الله، وكما أن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والتحريف فالسنة كذلك مثل القرآن محفوظة من التبديل والضياع والتحريف، وكما أن القرآن تؤخذ منه الأحكام وأخباره مصدقة وجوبا، فكذلك السنة هي حجة فنأخذ منها الأحكام وأخبارها مصدقة وجوبا. هذا إجمالا، نأتي على تفصيل ذلك. أولا، السنة هي من عند الله كالقرآن، هي من عند الله كالقرآن، كما أن القرآن من عند الله. يدل على ذلك آيات كثيرة، نقتصر على آيتين. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم ويتلفظ به على أنه فيه أحكام وفيه أخبار لما مضى أو لما سيأتي فإنه من عند الله، فإنه من عند الله كله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية لا تختص بالقرآن الكريم، لأن الله جل وعلا قال: وما ينطق، ما ينطق، نطقه كله ليس عن هوى وإنما عن وحي، أي من عند الله عز وجل. ومن أراد أن يخصص الآية بالقرآن فعليه بالدليل، لأنه لا دليل فيها، وإذا كان هناك دليل خارجي عليه أن يأتي به. إذن فهذه الآية تدل على أن ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه وحي من عند الله. وهنا نفتح مسألة هي معروفة، مسألة أصولية تتكلم فيها أهل الأصول، وهي: هل النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد أو لا يجتهد؟ واش النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يجتهد من عند نفسه، يعني تبان له شي حاجة فيجتهد من عند نفسه ويأتي به ويذكر حكما ما؟ اختلف العلماء في ذلك، فطائفة من أهل العلم يقولون لا يجتهد، وإنما هو متوقف حتى يأتيه الحكم من عند الله عز وجل. ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها لما جاءت اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرادت أن تختبره فقالت له: صف لنا ربك. فتوقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت سورة الإخلاص. ولهذا قال قائلهم: كم من لا أدري قد أجاب المصطفى حتى جاء الوحي وإلا وقف. كم من لا أدري قد أجاب المصطفى، يعني كثير ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري حتى يأتيه الوحي وأي وأو يتوقف، لأنه ليس له الأمر أن يفتي أو أن يقول شيئا من عنده. وهنا في القرآن الكريم يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الخمر، هذه أسئلة كلها توجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل فيها شيئا حتى نزل الوحي من عند الله. فهذه أدلة استدل بها من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد أبدا. وقال طائفة أخرى من أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد لأن له آلة الاجتهاد. ورى النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من اللغة أفصح من نطق بالضاد، وكذلك رباه الله جل وعلا، الذي رباه هو الله، فله آلة الاجتهاد فيمكن أن يجتهد، فيمكن أن يجتهد. الذين قالوا يمكن أن يجتهد قالوا أيضا إذا اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام فأصاب فإن الله يؤيده، يعني تأكد هذا الإصابة دياله، وإذا أخطأ ينزل الوحي يبين له الصواب، وإذا أخطأ ينزل الوحي فيبين له الصواب. مثل ماذا؟ مثلا في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام تغلب على الكافرين ثم أخذ منهم أسرى، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يفعل بهؤلاء الأسرى، فمنهم من قال يقتلون قول عمر رضي الله عنه، ومنهم من قال نأخذ منهم الفدية، يعطيون واحد المبلغ ديال المال ثم بعد ذلك يتركون، ومنهم من قال إن هؤلاء نأخذهم ليكونوا خدما، يكونوا أسرى خدما، ومنهم من قال أنهم يتركون لحالهم ولسبيلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مال إلى قول أبي بكر في أنهم يأتون بالفدية، هذا يعطيه الفدية إما مبلغ من المال وإما من كان معلما منهم يعلم أبناء المسلمين، مال إلى الفدية. فهنا نزل قول الله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. علي الآية تنزل نزلت تقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما كان عليك أبدا أن تأخذ منهم الفدية وإنما كان عليك أن تقتلهم، ولكن اجتهد فنزلت الآية لتدل على أن هذا الاجتهاد هو صائب. لماذا؟ لأنه سابق في كتاب الله في اللوح المحفوظ وفي علم الله بأن هذه الأمة يحل لها أن تأخذ الفدية، يحل لها أن تأخذ الفدية. خلاصة الكلام هذه المسألة باش نسدها، وهو أن كل ما يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي، وحي إما أن يقره الله عليه وإما أن يكون وحيا من قبل جبريل، وإما أن يكون وحيا من قبل جبريل، الله جل وعلا هو الذي أمره بذلك. يدل على هذا أيضا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن روح القدس الذي هو جبريل نفث في روعي الذي هو في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إذن هذا وحي أنزله جبريل والله الذي أمره أن ينزل هذا، فهو وحي من عند الله. إذن فالآية الأولى التي تؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الآية الثانية التي تدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، وقد وردت الحكمة مع القرآن في عدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة، وقد سمعت من أرضاه من أهل العلم يقول الحكمة السنة. هذا الإمام الشافعي وهو من المتقدمين، قال لك ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة آيات ذكر الكتاب، والكتاب هو القرآن. قال: وذكر الحكمة. قال: وسمعت من أرضاه من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة السنة. الحكمة السنة، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بذلك من قبل الإمام الشافعي، لأن كاين البعض كما قلنا أولئك المغرضين المنافقين يقولون بأن الإمام الشافعي هو أول من ادعى هذا، هو أول من قال بأن الحكمة هي السنة، ثم تبعه بعد ذلك العلماء. وفي الحقيقة عندنا نقول كثيرة على أن الإمام الشافعي ليس هو أول من قال ذلك، بل قاله الحسن البصري، وقاله أيضا قتادة، وغير واحد من أهل العلم، وقد نقل من قال بذلك الإمام الطبري في تفسيره، وكذلك ابن كثير. فإذا الحكمة هي السنة. والعجيب من نظر في الحقيقة، هذا يحتاج إلى درس بمفرده، الحكمة في القرآن الكريم، ما هي الحكمة؟ لأنها ذكرت في عدة آيات، حتى ذكر الله جل وعلا بأن جميع الأنبياء قد أعطاهم الحكمة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة، لما آتيناكم من كتاب وحكمة، فقد أعطى الله جل وعلا لكل نبي كتابا والحكمة. تلك الحكمة هي السنة ديال كل نبي يفسر بها الكتاب الذي أنزل عليه، ما يشكل على الناس، ويبين لهم ما فيه من إجمال وما فيه من عموم وإطلاق، فتلك السنة لكل نبي. فإذا فالحكمة التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذا علمنا ذلك، لابد أن نعلم بأن كل آية ورد فيها الإنزال أو التنزيل أو الوحي، فاعلم بأن المقصود هو أمران: القرآن والسنة. كل آية ورد فيها الإنزال أو التنزيل أو الوحي، فالمقصود ماذا؟ أمران: القرآن والسنة. هذا الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، لا نخرج عنه إلا لدليل. فمثلا في قول ربنا تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. مهم، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. بما أنزل إليك، بما أنزل إليك، ما الذي أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنزل القرآن والسنة، أنزل القرآن والسنة. فهذا من خصائص المتقين أن يؤمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كله، سواء كان من القرآن أو كان من السنة. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، ما الذي يوحى إليه؟ يوحى إليه القرآن، ويوحى إليه كذلك السنة. اتبع ما أوحي إليك من ربك. ما أوحي إليك، ما الموصولية التي تدل على العموم، ما أوحي إليك أي ما أوحي إليك من القرآن ومن السنة. إذن فكل آية ورد فيها الوحي أو ورد فيها الإنزال أو التنزيل، فالمقصود بذلك القرآن والسنة معا، إلا إذا كان هناك مخصص يخصص بالقرآن. إذن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، الذي مثل القرآن قلنا هو السنة، مثله في ماذا؟ مثله في الوحي أنها وحي وأنها منزلة من عند الله عز وجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن السنة أيضا محفوظة كما أن القرآن محفوظ. السنة محفوظة من التبديل ومن التغيير ومن الضياع، سيحفظها الله جل وعلا إلى أن يشاء الله. وعليش نقول إلى أن تقوم الساعة؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولن تقوم الساعة حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام وما زكاة، يبقى أناس يقولون لا إله إلا الله، إنا أدركنا آباءنا على ذلك ونحن عليها. يعني غدي القرآن سيرفع قبل قيام الساعة، وكذلك السنة أيضا سترفع قبل قيام الساعة. إذن إلى أن يشاء الله، فهي محفوظة إلى أن يشاء الله عز وجل لك القرآن، مثل القرآن. الذي يدل على هذا هو قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر كما قال غير واحد من أهل العلم يدخل فيه القرآن والسنة، كل وحي فهو ذكر، القرآن ذكر والسنة كذلك ذكر، فالسنة أيضا محفوظة كما أن القرآن محفوظ. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الآية: فأخبر الله تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، الوحي ذكر، وإلى كالوحي ذكر، فقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيدخل القرآن وتدخل كذلك السنة. والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك في هذا الصدد: فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ، فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ، بمعنى الكتاب والحكمة التي هي السنة، فهي محفوظة كذلك مثل القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من عند الله، فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله، الكلام ديال النبي عليه الصلاة والسلام في الدين ماشي في أمور الدنيا، في الدين وحي من عند الله، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله، وإذا كان وحي أنزل وهو ذكر فإذا فهو محفوظ بنص قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن فالسنة محفوظة لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا فقط يعني فائدة لطلبة العلم، هي أن هذه الآية تدل على أن السنة محفوظة، إما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام، إما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى، معناها الكلمة تكون شاملة لجوج ديال الحوايج. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر قلنا ما هو؟ هو القرآن والسنة، إذن فهي داخلة ضمنا تضمنا، هذا هو دلالة التضمن. وإما بدلالة الالتزام، إذا لم نقل بأن السنة ذكر فهي من دلالة الالتزام داخلة، باش لأن القرآن لا يحفظ معناه إلا بالسنة، القرآن لا يحفظ معناه، مش لفظه، لا يحفظ معناه إلا بالسنة. كيف سنصلي إلا ما عرفناش السنة؟ كيف سنزكي؟ كيفاش غادي نحجو إلا ما عرفناش السنة؟ إذن فالقرآن يحفظ ويتم حفظه بالسنة، إذ لو ضاعت السنة لضاع معنى القرآن، غنبقى نقرأ كثير من الآيات ولا نفهم معناها، كما سيأتي معنا هؤلاء الذين يطعنون في السنة يطبقون آيات على حسب ما تهوى الأنفس ديالهم وعلى حسب الشهوات ديالهم. تيصلي تيقول لك غادي نصلي غير مرتين في اليوم، الحج قاع ما كاينش عندهم، وهذا يعني بالتوثيق يعني يصرحون به ليلة نهار. إذن فالآية تدل على أن السنة محفوظة، إما بدلالة التضمن وإما بدلالة الالتزام. السنة أيضا مثل القرآن في كونها حجة، السنة بحال القرآن في كونها حجة نحتج بها. وما معنى نحتج بها؟ أي نأخذ بها في الأحكام، ونصدق ما فيها من أخبار. إذا كان شي خبر من الأخبار وجب علينا أن نصدق. والأخبار على نوعين، إما خبر مضى وإما خبر سيأتي، فوجب تصديق ذلك الخبر الموجود في السنة الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. ومن كذب خبرا في حديث صحيح صح فعلى حسب ذلك الحديث. إذا كان صحيح متواتر، إذا كان حديثا متواتر، فالذي ينكر الحديث المتواتر عند العلم فهو حينئذ فاسق، وقد يصل إلى الزندقة بمعنى الكفر، لأن الحديث المتواتر هو قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. أما إذا كان خبر أحد فهذا الذي ينكره ينكر الحديث الذي صح بخبر الأحد على حسبه. إذا كان من أهل العلم وتبين له بأنه ضعيف فهذا على حسب اجتهاده نقول بأنه أخطأ. لكن إذا كان معاندا، إذا كان معاندا كما يفعل مثلا بعض المعتزلة وغيرهم، فهذا حينئذ وقع أيضا في الفسق، لأنه رد جزءا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي حجة نستنبط منها الأحكام ونصدق ما فيها من أخبار. يدل على ذلك آيات كثيرة على أن السنة حجة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية تدل على أن كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أوامر وجب علينا أن نأخذه، وكل ما نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام وجب أن ننتهي عنه. وسنذكر قصتين لصحابيين في هذه الآية. الصحابي الأول الذي هو ابن مسعود، والقصة معروفة. ابن مسعود رضي الله عنه قال ذات يوم في جماعة من الناس، قال: لعن الله الواشمة والمتوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن المغيرة لخلق الله. وقال لعن الله. فبلغ الخبر امرأة يقال لها أم يعقوب، وصل بأن نرى ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله لعن الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن. فهي قرأت القرآن، قالت: لم أجد ذلك. فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت، يعني كذا وكذا، أن الله لعن النامصة والمتنمصة إلى آخره، ولم أجده في كتاب الله، وقد قرأت ما بين دفتيه، قرأت يعني من الأول حتى الأخر، فلم تجد اللعنة لمن فعل هذا الفعل. فقال لها ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الشاهد عندنا، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إذا كنت فعلا قرأت القرآن فقد وجدتيه. ألا ألعن من لعن رسول الله، ألا ألعن من لعن رسول الله في كتاب الله. ثم قال لها: ألم تقرأ قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه؟ قالت: بلى. قال: فذلك مما لعن رسول الله. شو ابن مسعود رضي الله عنه، وهنا الشاهد، هو لم يجد ذلك في كتاب الله، وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والواشمة والمتفلجة، فنسب ابن مسعود اللعن إلى الله، ما نسبوش للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما نسبه إلى الله. لماذا؟ لأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله، وهو حجة في الأحكام كالقرآن الكريم، فهو نسبه إلى الله. والمرأة اعترضت بأنها لم تجد الآية بنصها في القرآن، مش اعترضت على المفهوم، وإنما اعترضت على أن اللعن للنامصة ما كاينش في القرآن الكريم. ثم بيّن لها ابن مسعود رضي الله عنه مراده، فقال لها: ما لعن رسول الله فهو أيضا لعن من الله جل وعلا. لماذا؟ لأن ما ينطق النبي عليه الصلاة والسلام هو كله من عند الله، فهو وحي من الله. هذه القصة الأولى. القصة الثانية هي وردت عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وهو صحابي كذلك، ذكر شيئا من الشفاعة، طرفا من الشفاعة، فقال له رجل: إنكم تكثرون علينا شيئا لا نجده في كتاب الله. قال له: راك تكثروا علينا شي أمور لا نجدها في كتاب الله. فغضب عمران رضي الله عنه، لأن هذه الكلمة هي عظيمة، يتهمهم أولا، يتهم الصحابة في أنهم ينقلون شيئا ليس موجودا في كتاب الله، وثانيا أنه كأنه لا يعتبر السنة شيئا. فقال له عمران رضي الله عنه وهذا هو الشاهد، قال له: أين تجد في كتاب الله العشاء أربعا؟ وأين تجد في كتاب الله المغرب ثلاثا؟ وأين تجد في كتاب الله الغداة ركعتين اثنتين؟ وأين تجد في كتاب الله الظهر أربعا والعصر أربعا؟ فين كينج؟ وذكر له طرفا من الزكاة ومن الحج، قد يعد له أمور لا توجد في كتاب الله، أين تجد ذلك؟ قال: ألم تأخذوا منا، واش ماشي من عند ناس معناه، ونحن أخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى. قال له: هذه أيضا مثلها، إذن أخذتم من عندنا كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الصوم وكيفية الحج كيفية السجود الركوع، فكذلك أمور كثيرة. الشاهد عندنا من القصة هو أن عمران بن حصين استدل على هذا الرجل بأن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة يحتج به، فهو مثل القرآن، كما نحتج بالقرآن فإننا كذلك نحتج بالقرآن بالسنة النبوية. من الأحاديث كذلك التي من الآيات التي تدل على أن السنة أيضا حجة من عند الله قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى يحكموك، أي يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلمون لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى، كل شيء ينطقه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأحكام فإنه من عند الله وهو حجة يجب أن نعمل به، وإذا كان خبرا يجب أن نصدقه. كذلك مما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، كذلك إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فيجب على المؤمن الحق أن يسلم، وما يبقاش نقول هذه الكلمة ديال ولكن، تجي شي واحد تعطيه الحديث تقول لك هي كائنة ولكن، هذه الآية تقول لك ما تقولش هذيك ولكن، إذا سمعت قل سمعنا وأطعنا، والشهيد في الطاعة. إلا درت المعصية وما قدرتش تدير واحد الطاعة من الطاعات تتسمى بأنك مذنب، ولكن عندما تقول ولكن وبغي تدخل عقلك بمعنى كأنك تقدم رأيك على رأي الله وعلى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا كلاما ولا رأيا ولا شيئا أمام كلام الله وأمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل العلم يقولون إن هذه الآية كانت في الصحابة عندما يكون النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا، ملي يكون حاضر ما يتقدموش بين يديه، وكذلك إذا كان غائبا وذكر الحديث في حضرتهم لا يتقدمون بين يدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلم يبقى لنا إلا هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحضر، قالنا أنه إذا ذكر حديث رسول الله لا نتقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات كثيرة تدل على أن السنة هي حجة نأخذ منها الأحكام كما نأخذ من القرآن الكريم. إذا أردنا أن نأخذ من السنة الأحكام فلنعلم بأنها على ثلاثة أنواع كما ذكر العلماء. السنة على ثلاثة أنواع في أخذ الأحكام. النوع الأول، ومزيان نعقلوا على هذا الشيء هذا لأنه مهم، فإذا تعبر إليك ينفعك الله بها لا تدري متى، ما تعرف فوقاش، ممكن تلقى أنت وشي واحد في الكار شي واقع تلقى وغادي ينكرك السنة، خصك تعرف ترد عليه، أن تدافع عن دينك، أن تدافع عن معتقدك، خصك تعرف. إذن فالسنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم، سنة تتأكد لنا ذاك الشيء اللي كاين في القرآن الكريم. والنوع الثاني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سنة مفصلة ومبينة لما أجمل في القرآن الكريم، تتبين ذلك الشيء اللي مجمل في القرآن الكريم. والنوع الثالث سنة مؤسسة لأحكام لم تذكر في القرآن الكريم. إذن هي على ثلاثة أنواع. عرفنا بأن السنة هي حجة، أردنا أن نأخذ الأحكام منها، فإن الأحكام الموجودة في السنة على ثلاثة أنواع: سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم، وسنة مبينة لما في القرآن الكريم، وسنة مؤسسة لأحكام جديدة ما كيناش في القرآن الكريم. وهذا النوع هذا هو الذي يبغي ينكروه هؤلاء الذين يطعنون في السنة. وأغلب السنة من هذا النوع الذي هو أحكام جديدة. إذن سنة مؤكدة يعني كاين واحد الآية تنص على شيء، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيذكر حديثا هو مؤكد لما ذكر في هذه الآية، أو لا يفعل فعلا هو مؤكد لما هو في هذه الآية. مثلا الوضوء، الله جل وعلا ذكره في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لما قام ليتوضأ، فعل كما في الآية، فكان فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو مؤكد لما في القرآن. هذا الصنف الأول الذي هو السنة المؤكدة. الصنف الثاني السنة المبينة لما في القرآن الكريم. القرآن الكريم لأنه كتاب جمع الله سبحانه وتعالى فيه كل ما يحتاجه المسلمون من عبادات، مجموع فيه، إما أنه بالتصريح وإما أنه بالتلميح، ما مصرحش ولكن داخل في واحد الآية بدلالة من الدلالات المعتبرة. فإذا موجود، مثلا لو قلنا الصلاة موجودة في القرآن الكريم وأمر الله بها، ذكر الله جل وعلا إقامة الصلاة وأنها أمر عظيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ذكر الله الركوع، ذكر الله السجود، ذكر الله القيام، ذكر الله أن نقرأ القرآن، ولكن كيف سنرتب هذه الصلاة؟ احنا عارفين كين فيها ركوع وسجود، واش يتقدم الركوع ولا يتقدم السجود؟ هذا لم يذكره القرآن الكريم. هل ركعة واحدة أو لجوج ركعات ولا ثلاثة ولا أربعة؟ هل سجدة واحدة ركعة واحدة؟ لم يذكر هذا، إنما الذي فصله وبينه هو النبي عليه الصلاة والسلام. السنة النبوية هي التي بيّنت ذلك ووضحت لنا كيف نصلي وكيف يكون الترتيب ومتى ستقرأ ومتى لا تقرأ. تقرأ وأنت قائم ولا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد، وإنما تقرأ عند القيام. فهذا من جملة المبين. كذلك الزكاة، أمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة وهدد بالوعيد وبالويل لمن ترك الزكاة، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولكن ما مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ فوقاش غادي نقول بأن الزكاة واجبة عليك؟ وهل الزكاة تجب في كل شيء؟ يعني في الطعام، في الخضروات، تجب في المال؟ هذا لم يذكر تفصيله في القرآن الكريم بالتفصيل، وإنما ذكر في السنة. فجاء في السنة الأمور التي يجب فيها الزكاة والأمور التي لا تجب فيها الزكاة، وجاء كذلك النصاب ما هو، وجاء كذلك المقدار اللي غادي تخرج. كل هذا إنما ورد في السنة النبوية، ولم يرد شيء من ذلك في القرآن الكريم البتة. وهكذا أيضا الحج، أمر الله بالحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن كيف يكون هذا الحج؟ كيفاش غادي نديروا نحجوا؟ وأي مكان غادي نحجوا؟ فين غادي نمشيو نحجوا؟ حج المسكين كما عند بعض الناس معروف حج المسكين، ياك واش غنمشيو لتما؟ لا، إنما أمر الله سبحانه وتعالى أن نحج الكعبة المشرفة. ثم عندما يحج الإنسان هذا المكان هناك أفعال وأقوال لا بد منها. كين واحد الأقوال وواحد الأفعال لا بد منها، بمعنى كين أركان وكين سنن إلى آخره، هذا لم يعلم إلا عن طريق السنة. إذن فالسنة في أخذ الأحكام على ثلاثة أنواع: سنة مؤكدة لما في القرآن الكريم، وسنة مبينة لما في القرآن الكريم من إجمال، وسنة مؤسسة لأحكام جديدة بحالاش كالحديث الذي ذكرنا آنفا عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، هذا لم يرد في القرآن الكريم وإنما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا غادي نرجع للحديث الذي بدأنا به، لأن قلت لكم غادي نرجع للجزء الثاني ديال، بدأنا بالحديث ديال مقدام بن معدي كريم، قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فحللوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الحمار الأهلي حرام، ألا إن الحمار الأهلي حرام. الحمار الأهلي هو الذي يعني حمار يعيش بين الأهل وبين الناس، هذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى بالسنة، لم يرد في القرآن الكريم تحريمه. ألا إن الحمار الأهلي حرام، ألا إن كل ذي ناب من السباع حرام، كل ذي ناب من السباع يعني كل ما عنده ناب من السباع، مش المقصود السباع وإنما مما يفترس، كل ما يفترس وله ناب أيضا هو من المحرمات، هذا أيضا لم يرد في القرآن الكريم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لقطة من مال معاهد، أيضا هي من المحرمات إلا أن يستغني عنها صاحبها. لقطة من معاهد، لقطة هي ما يسقط للشخص إما فلوس ولا شيء مهم له قيمة ومعتبر، إذا سقطت تسمى لقطة، هذا يحرم عليك أن تأخذه، وإنما المعروف بأنه كما في السنة أن تعرفه سنة، تبحث عن مولاه سنة وأنت تتقلب عليه إلى أن تجده، إلى مرت سنة ولم تجده فحينئذ إما تتصدق به على فقير وعلى مسكين، وإن كنت من الفقراء المساكين فتصدق به على نفسك بنية صاحبه، واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لقطة من مال معاهد حتى هي دخل في الحرام إلا أن يستغني عنه صاحبها. شنو هي شكون هو المعاهد؟ المعاهد هو اليهودي أو النصراني من أهل الكتاب الذي يجلس في بلادنا بعهد مع رئيس الدولة ولا ملك الدولة، فهذا إذا سقط منه شيء غتحتفظ به وتقلب سانة وانت تتبحث عن صاحبه إلى أن تجده تعطيه، لما قيش فإنك تتصدق به، هذا إذا كان معاهد، فمن باب أولى إذا كان مسلما. فهذا التحريم لم يرد في كتاب الله وإنما ورد فش في السنة النبوية، فهذا من المؤسسات. وأحكام كثيرة جدا لم ترد في القرآن الكريم وإنما الذي دل عليها هو السنة وهو الأحاديث الصحيحة. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فالمقصود بالذي مثل القرآن هو السنة، وهو مثل القرآن في ماذا؟ في أنه وحي من عند الله وأنه كذلك محفوظ، يعني السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، وأنه كذلك يحتج به فنستنبط منها الأحكام، وكذلك وجبت صديق ما فيها من أخبار. إذن هذا خلاصة ما تقدم. ثم من أنكر السنة جملة وتفصيلا، من أنكر السنة جملة وتفصيلا فإنه كافر عند أهل العلم، من أنكر السنة جملة وتفصيلا فإنه كافر عند أهل العلم. نقل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى وغيره، يقول السيوطي رحمه الله تعالى أو يقول ابن حزم قبله ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. لو أن امرأ بمعنى شخص وكالرجل لامرأة مدام أنه بالغ عاقل قال لا نأخذ إلا بما في القرآن، قال لك لكان كافرا بإجماع الأمة، بإجماع المسلمين، فإنه يعتبر من جملة الكافرين. علاش؟ لأنه يكفر بالقرآن الكريم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فقد كفرت آية من القرآن، ومن كفر بآية فقد كفر بالقرآن كله، كمن كفر برسول كفر بجميع الرسل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. العلماء لما فسروا هذا الحديث قالوا: من يأتي عراف، العراف هو الذي يدعي علم المستقبل فيخبرك بما سيستقبل. ومن أهل العلم من يقول بأن العراف هو الذي يدعي علم ما وقع فيخبرك أين سقط مثلا الشيء منك، ولا من فعل لك السحر وهكذا، فإذا هو يدعي علم ما سبق. ومنهم من قال المستقبل. مهم، على كل حال، من أتى عرافا فصدقه، سألته فصدقته، أو أخبر شخصا آخر وسمعت أنت فصدقت، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام: فقد كفر بما أنزل على محمد. قال العلماء: الذي أنزل على محمد هو القرآن الكريم والسنة، وفي القرآن والسنة على أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله، لا أحد يعلم الغيب إلا الله. فإذا آمنت بأن شخصا يعلم الغيب غير الله فإذا فقد كفرت بالقرآن الكريم. فكذلك من أنكر السنة كلها جملة وتفصيلا فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه كذب القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى أيضا في هذا الصدد: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا، نكر شي حديث سواء كان من القول ولا من الفعل أو من التقرير، بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام. من أنكر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. ثم قال: وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. المهم لم يعد من المسلمين، فيحشر مع جملة الكافرين، إما اليهود ولا النصارى أو البوذيين أو غير ذلك، لكنه لم يعد مسلما لأنه كذب القرآن في جملته. ولهذا العلماء يقولون إن هؤلاء الذين ينكرون السنة، لأن عدد منهم شحرور وغيره، من علمه علمه، اللي يعرفه بلا ما يقلب عليه، ياك بلا ما يقلب عليه، ما لن تستفيد منه شيئا. من أنكر من هؤلاء إنما غرضهم في الأصل الطعن في القرآن، ثم بعد ذلك الطعن في الدين، لأن من غد الضرب السنة نتيجة ذلك بعد هو أن تترك القرآن، لأن القرآن لا بد له من السنة ليفسر وليبين ولتطبقه. وكين آيات يأمرك الله بها هي متعلقة بالسنة، كقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، كيف ستطبقها وقد تركت السنة؟ ما غاديش تطبقها، إذن فإنك ستترك، فمآله بعد ذلك إلى الطعن في القرآن وإلى الطعن في الدين كله. إذا علم هذا كله أيها الأحباب الكرام، من هنا جاء اعتناء العلماء بالسنة النبوية، لأن السنة بحال القرآن، اعتنوا بالقرآن الكريم حفظا ونقلا وضبطا ورسما، اعتنوا به، كذلك اعتنوا بالسنة النبوية لأنها بحال القرآن لا بد منها، فاعتنوا بها كذلك حفظا ونقلا وضبطا واعتناء، فألفوا في الكتب وتفننوا في طريقة التأليف، تفننوا في طريقة التأليف، كل ذلك من باب الاعتناء بالسنة حتى نفهم القرآن الكريم، لأن السنة أيضا هي وحي من عند الله عز وجل كالقرآن الكريم. فألف العلماء وتفننوا، فمنهم مثلا من جعل المسانيد، ألف في الكتب ودار مسند، والمسند شكون هو المسند؟ هو يأتي بالأحاديث على حسب الصحابة، مثلا كل الأحاديث التي رواها أبو بكر وهو يحفظها تيديرها مجموعة حديث حديث حديث، ثم ينتقل إلى أحاديث مثلا عائشة رضي الله عنها فيذكر جميع الأحاديث التي يحفظها، ثم أحاديث أبو هريرة ثم يجمعها هكذا، هذا تسمى المسند. فمنهم من ألف بهذا كالإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي. ومن العلماء من ألف على طريقة الأبواب الفقهية، يعني ألف في علم الحديث الحديث، ولكنه ألف على أش على الأبواب الفقهية، يبدأ مثلا بالطهارة أو يبدأ بمواقيت الصلاة كما فعل الإمام مالك، يبدأ بالطهارة ثم يذهب هكذا الطهارة والصلاة، ثم بعد ذلك يذكر الزكاة، ثم بعد ذلك الحج والصوم، ثم الحج وهكذا، كما فعل أبو داود، كما فعل الإمام الترمذي وغيرهما. ومن العلماء من حاول أن يجمع الأحاديث الصحيحة فقط، قال كان غادي يجمع الأحاديث ولكن لن أجمع إلا الحديث الصحيح الذي هو في قمة الصحة كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال سأجمع الأحاديث التي عندي وهي في قمة الصحة، غاية في الصحة، أعلى ما يكون في الصحة، فجمع تلك الأحاديث على تبويب اختاره، وكذلك الإمام مسلم. ومن العلماء من جمع الأحاديث في 40 حديثا، احنا دابا بدينا باش نوصلوا للأربعين نووية، قالك سأجمع 40 حديثا، علاش؟ قال لأنه ورد فيه بأن من حفظ على أمتي، يعني حديث لكنه حديث ضعيف سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المقدمة، من حفظ على أمتي 40 حديثا فله أجر عظيم. فلما أخذ بهذا الحديث قال كده غادي نجمع 41 حديث، هذا 40 حديث إما أن يكون في الجهاد، وإما أن يكون في الزهد، وإما أن يكون في شيء نجمعها باش ندخل تحت هذا الحديث. والإمام النووي رحمه الله تعالى من هؤلاء، من هؤلاء قال سأجمع 40 حديثا هي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث اللي هي قصيرة ولكن المعنى ديالها كثير وكبير جدا، معاني كثيرة. قال سأجمع 40 حديثا، فجمع رحمه الله تعالى هذا الكتاب اللي بقت تسمى بعد ذلك بالأربعين النووية، الأربعين نسبة إلى أنها 40 حديثا، والنووية نسبة إلى الإمام النووي، فجمع فيها أحاديث اختارها وانتقاها ووضعها واعتبرها بأنها أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا الحديث عن الإمام النووي في اللقاء المقبل بإذن الله جل وعلا، ترجمة مختصرة عن الإمام النووي، وكذلك كلام مجمل عن هذا الكتاب الضخم في المعنى، وإن كان جزءا صغيرا نتحدث عنه وعن رواته في الإجمال وعن عدد الأحاديث والأحاديث التي فيه، ثم كذلك المقدمة ديال الإمام النووي. لكن الذي نختم به الآن وهو أن العلماء أيضا اعتنوا بالحديث من حيث النقل، وهذا راه مهم خصنا نعرفه، من حيث النقل، نقل الحديث، كيف ينقل الحديث وكيف يقبل الحديث. العلماء رحمهم الله تعالى من حفظ الله للسنة التي تدخل تحت الذكر وضعوا شروطا وضوابط بحيث لا يمر من هذه الشروط حديثا ضعيفا، وضعوا واحد الشروط وواحد الضوابط، فقالوا الحديث المقبول عندنا لابد أن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول أن يكون متصل السند بنقل عدل تام الضبط أو خفيف الضبط، بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، خال من الشذوذ ومن العلة، خال من الشذوذ ومن العلة. هذه الشروط هذه التي وضع العلماء هي شروط عظيمة، غربال، وهذا الغربال لا يمكن أن يمر منه الحديث الموضوع ولا الحديث الضعيف. قالوا لابد أن يكون هذا الحديث متصل السند. ما معنى متصل السند؟ وصل وقت الأذان ولا؟ واش تسمع؟ تسمع الأذان؟ تسمع صح؟ نعم تكلمات. إذن إن شاء الله تعالى هذه الشروط نذكرها ثم نختم. إذن قالوا لابد أن يكون متصل السند. ما معنى متصل السند؟ بمعنى الرواة كلهم، نعم ياك